والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فعند إبراهيم المصنف: إذا مرض حمار الشخص فهل له أن يسأل الله له الشفاء وهو يصلي؟ ها؟ يجوز يقول اللهم اشف حماري عفيرا؟ ها عند غيره؟ طيب، ويدعو لأبيه أيضا؟ ليس بصفة الخطاب، نعم، لأنه بعض الإخوة أمس في درس يوم الخميس فهم خطأ. يعني نحن قلنا أن صيغة الخطاب لمخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم تبطل الصلاة عندهم، واستثنوا صورا مذكورة في المطولات، 6 صور مستثناة في المطولات ذكرها في أسماء المطالب وغيره. الخلاصة أنه يجوز أن تدعو لكل أحد باسمه أو وصفه ما لم تدعو له بصيغة الخطاب، فلك أن تقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اشف حماري، اللهم أصلح سيارتي، معك كلب معلم أصيب فتضرر، فتقول اللهم عافي لي كلبي، يصلح لأي شيء من حاجات الدنيا ومن حاجات الدين. نعم، لأنك لا تخاطب مخلوقا غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: وشكه قبل السلام في عدد. قوله قبل السلام أشار به إلى أنه إذا عرض له الشك بعد السلام فلا يعتد بهذا الشك، لأن الشك بعد الفعل لا يؤثر. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: تسن في مكتوبة لا جمعة، وفي التراويح وفي الوتر معه. قال المؤلف هنا: تسن، أي أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة في حق كل من تجب عليه الجمعة، وتسن غير مؤكد لكل مصلٍ حتى النساء والصبيان، لكنها تتأكد في حق من تجب عليهم الجمعة. هذا ترجيح الرافعي رحمه الله، والمؤلف كما سمعتم نظم الزبد للبارزي الذي هو مختصر من الحاوي الصغير للقزويني الذي هو مختصر من الشرح الكبير للرافعي. فالنووي رحمه الله لا يمر في نسب الزبد، فلذا تجد الناظم أحيانا يقول واختير، إشارة إلى كلام النووي رحمه الله. فالمعتمد في المذهب هو قول النووي، أي ترجيح النووي مذهبا للشافعي أن صلاة الجماعة فرض كفاية، أن صلاة الجماعة في غير الجمعة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين السالمين من الأعذار، على الرجال الأحرار المقيمين السالمين من الأعذار، يعني من تجب عليهم الجمعة، من تجب عليهم الجمعة فهي في حقهم فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية أنه يجب أن تصلى جماعة في مكان عام من عدد يظهر بهم الشعار، من عدد يظهر بهم الشعار. ومعنى يظهر بهم الشعار أنه يعم خبر الجماعة، بحيث يلفت نظر الناس، لو كان هناك أناس جالسين في هذه المنطقة يلفت نظرهم أن الجماعة قد صليت، يظهر بها شعار الجماعة. وسدل له بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أي تسلط عليهم الشيطان. وقوله لا تقام فيهم، ولم يقل لا يقيمون، يعني أنه إذا كانوا ثلاثة فأقامها اثنان أجزاء. إذا كانت القرية واسعة مثل يختل مثلا مثل مخا، فلا يكفي أن تقام الجماعة في مكان واحد، بل لا بد أن تقام في أماكن متعددة من البلد وجوبا حتى يشتهر، بحيث أن الناس في البلد يحسون بصلاة الجماعة في جميع أرجاء البلد، يحسون بصلاة الجماعة في جميع أرجاء البلد. ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة عينا على كل من تجب عليه الجمعة، لكنه رحمه الله لا يوجبها في المساجد، بل يوجب أن تصلى جماعة حيثما صليتها صليت. لو صليت مع امرأتك في البيت فقد تأدت الجماعة، ولو صلى العمال في المزرعة فقد أدوا الجماعة الواجبة عند الإمام أحمد رحمه الله. أما الشافعي فلا يكتفي بهذا، الشافعي يجب عند الشافعية أن تصلى في مكان عام، إما مسجد أو مصلى أو مدرسة، في مكان عام بحيث تظهر الجماعة الشعار، وما بعد ظهور الشعار مستحب، ما بعد ظهور الشعار مستحب. قال: تسن في مكتوبة لا جمعة. أما الجمعة فلا تسن فيها الجماعة، بل تجب وجوبا عينيا شرطيا. الجمعة لا تسن فيها صلاة الجماعة، لا تسن فيها الجماعة، لكن تجب وجوبا عينيا على كل من تجب عليه الجمعة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في درس اليوم. على كل من تجب عليه الجمعة وجوبا شرطيا، بمعنى لا تصح منهم صلاة الجمعة إلا جماعة، لا تصح منهم صلاة الجمعة إلا جماعة. فلو أن شخصا صلى الجمعة فرادى لم تصح صلاته. قال رحمه الله: تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه، أي وتسن في صلاة التراويح، وتسن أيضا في صلاة الوتر مع التراويح. ظاهر كلامه رحمه الله أن شخصا لو صلى التراويح مع الجماعة ثم الجماعة يقتصرون على القليل، يعني يصلون مثلا 11 ركعة، فوصلى معهم 10 ركعات ثم انصرف إلى بيته لأنه يريد أن يضيف 10 ركعات أخرى طويلات مثلا، فلا يكتفي بهذه الصلاة، فلا يسن له الجماعة في وتره هو. لكن الأقرب وهو ظاهر إطلاق الأصحاب كما ذكره الرملي الكبير رحمه الله أنه في وتر رمضان تستحب الجماعة مطلقا، سواء صلي الوتر مع التراويح أو صلي الوتر وحده، أو صلي الوتر وحده، بخلاف الوتر في غير رمضان فلا تسن له الجماعة ولكن تجوز. وقد قسم الشافعية رحمهم الله الجماعة إلى 6 أقسام، قسموا الجماعة من حيث الأحكام إلى 6 أقسام. الأول واجب عينا، وهذا في صلاة الجمعة على أهلها. والثاني واجب كفاية، وهذا في الصلوات الخمس في حق من تجب عليهم الجمعة. والثالث أن الجمعة أو الجماعة تكون فيها مستحبة، تكون الجماعة مستحبة، وذلك في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، وفي الكسوفين، وفي الاستسقاء، وفي التراويح، وفي الوتر مع التراويح، أو في الوتر في رمضان مطلقا. هذه كم صارت؟ 5 صلوات تسن لها الجماعة، أما الصلوات الخمس فتجب لها الجماعة وجوبا كفائيا، وأما الجمعة فتجب وجوبا عينيا شرطيا. والخامس الرابع ما تباح له الجماعة، تباح الجماعة ولا تسن ولا تكره، وهذا في بقية الصلوات كالرواتب وصلاة الليل والضحى وصلاة التسبيح وغير ذلك، تجوز فيه الجماعة لكن لا تستحب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى جماعة في بيت مليكة جدة أنس رضي الله عنها وعنه. فهذه دليل على جواز الجماعة في صلاة الليل، كما قال ابن عباس أيضا يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل جماعة. كم هذه أقسام؟ 4. الخامس ما تكره فيه الجماعة، تكره الجماعة فيه، وذلك كأن تصلي الفرض خلف مصلي نفل، كان تدخل المسجد وما قد صليت العشاء وهم يصلون التراويح، فيكره لك أن تصلي العشاء خلف مصلي التراويح ويصح خلافا للجمهور. أكثر العلماء أنك لو صليت العشاء خلف إمام يصلي التراويح فصلاتك باطلة، لكن الشافعي عندهم يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة. ومنه صلاة فرض خلف مصلي فرض آخر، كأن يكون عليك الظهر فتصليها خلف شخص عليه العصر، كأن تكون أنت مسافر والإمام يصلي قد صلى الظهر وقام يصلي العصر، فتصلي أنت معه الظهر وهو يصلي العصر، أنت تصلي بنية الظهر ويصلي بنية العصر، فهذا مكروه عند الشافعية يصح مع الكراهة، وهو عند الجمهور باطل، صلاتك باطلة عند أكثر العلماء، لأنك خالفت الإمام في النية، فقد قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وأي اختلاف أعظم من أنك تصلي صلاة ويصلي صلاة أخرى. وكذلك إذا كنت تصلي قضاء وهو يصلي أداء أو العكس فكذلك أيضا لا تصح، كأن يكون عليك الظهر من أمس فائتة فصليتها قضاء خلف إمام يصلي الظهر اليوم أداء فلا تصح أيضا عند الجمهور وتصح عند الشافعية مع الكراهة. إذن المكروه هي صلاة فرض خلف نفل أو صلاة أداء خلف قضاء أو صلاة أداء خلف أداء فرض آخر أو قضاء خلف قضاء فرض آخر، تكره له الجماعة لكن مع الصحة عند الشافعية. والظاهر لي أنا والله أعلم ومن أنتم حتى يكون لكم عنده أن الكراهة هذه يستثنى منها إذا كان الإمام يعيد الفرض كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذا كان الإمام يعيد الفرض فلا يكره صلاة المؤدين خلفه، كما كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، هو يصليها إعادة وهم يصلوها ابتداء أداء، هكذا يا أمين؟ هكذا ولا لا؟ تأكد. هو كان يصليها إعادة لأنه قد صلى الفرض مع النبي عليه الصلاة والسلام وهم يصلونها أداء. والنبي عليه الصلاة والسلام في بعض صور صلاة الخوف كان يصلي بفرقة ركعتين ويسلم ثم يصلي بفرقة أخرى ركعتين ويسلم، فالفرقة الثانية أتمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو معيد للفرض. وهكذا أيضا في يوم النحر في حجة الوداع على أحد القولين، لأنه جاء حديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى الظهر بمكة وجاء حديث آخر أنه صلى الظهر بمنى، والحديثان في صحيح مسلم، فقال بعض أهل العلم إنه صلى الظهر أولا بمكة ثم أتى منى فوجدهم ينتظرونه فصلى بهم الظهر إعادة، الرسول أعادها وهم صلوها أداء. فالظاهر والله أعلم أن الإمام لو كان معيدا لفرض الوقت فإنه لا يكره أن تصلى خلفه. وأما القسم السادس فهو إيش؟ واجبة ومندوبة ومكروهة وإيش؟ واجبة عينية، واجبة كفائية، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة. إيش بقي معنا؟ محرمة، جماعة محرمة. فالجماعة المحرمة أن تصلي خلف شخص لا تصح إمامته، كأن يصلي رجل خلف امرأة كما سيأتي معنا إن شاء الله، أو تصلي صلاة خلف صلاة تخالفها في النظم، في النظم، في نظم الصلاة، يعني تصلي الفجر خلف إمام يصلي الكسوف، الكسوف صفتها غير صفة الفجر، ركعتان في كل ركعة ركوعان، فلا يجوز أن تصلى جماعة. هذه ذكرها في الياقوت النفيس وفي ذكرها غيره أيضا. قال وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض ينوي نيته مع الجماعة اعتقد نفليته. يقول المؤلف رحمه الله هنا أن من صور استحباب الجماعة في الصلاة المعادة، في الصلاة المعادة، وهو مستحب الجماعة في الصلاة المعادة في الصلاة المعادة لا لاختلاف في صحتها. أما الصلاة المعادة لاختلاف في صحتها فلا يشترط لها الجماعة، لكن الصلاة المعادة لا لاختلاف في صحتها يستحب لها الجماعة استحباب شرط، بمعنى أن الصلاة المعادة لا لاختلاف في صحتها هذه الصلاة لا تصح إلا جماعة، فلا يجوز للشخص أن يعيد الفرض إلا في جماعة ما لم يكن صلاها بصورة مختلف فيها، فيستحب له أن يعيد بدون جماعة. قال هناك أن يعيد الفرض ينوي نيته، أي من صلى فرادى أو صلى جماعة ثم جاءت جماعة أخرى فيستحب له أن يعيد الصلاة مرة واحدة، يستحب له أن يعيد الصلاة مرة واحدة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا معهم واجعلها صبحا. وكذلك أيضا حديث معاذ كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يصلي بقومه تلك الفريضة، فكان يعيدها وقد صلاها مع الجماعة. وجاء رجل بعد العصر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ فالمتصدق قد صلى جماعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، والمتصدق عليه لم يصلي، فيستحب لمن صلى الفرض وحضر مع جماعة أخرى أن يعيد الفرض مرة واحدة مع الجماعة الأخرى. قال المؤلف هنا ينوي نيته، يعني ينوي الفرضية، فكما ينوي في الصلاة الأولى في الابتداء كما ينوي أصلي فرض الظهر، فكذلك ينوي في الإعادة أصلي فرض الظهر، كذلك ينوي في الإعادة أصلي فرض الظهر، فيجب أن ينوي فرض الظهر، هكذا قالوا. وفيه فائدة ستأتي. قال: مع الجماعة، أي لا تعاد الصلاة لا التي لم يختلف في صحتها إلا مع جماعة، فلا تشرع إعادتها فرادى. قال: اعتقد نفليته. اختلف العلماء في الصلاة المعادة أيها تكتب فرضا، الأولى أم الثانية أم الأكمل منهما؟ فقيل الأولى، وقيل الثانية، وقيل الأكمل منهما، وقيل إن استبان خلل في صلاته الأولى فالثانية فرض. وهذه فائدة أنه يقول مع الإعادة أصلي فرض الظهر، فلو لم ينوي صلاة فرض الظهر لم تقع الثانية فرضا إذا استبنى خلل الأولى. مثلا عندنا شخص صلى الظهر جماعة أو فرادى ثم خرج الحمام فبال وتوضأ ودخل مسجدا آخر أو نفس المسجد فقامت جماعة أخرى للظهر فصلاها معهم إعادة، وبعدما صلى ذكر أن صلاته الأولى كانت بغير وضوء، بعدما صلى معهم إعادة ذكر أن صلاته الأولى كانت بدون وضوء لأنه توضأ للضحى ثم دخل الحمام وبال ونسي فظن أنه لا يزال على وضوء الضحى فصلى الظهر الأولى. إذا نوى الفرضية وقعت الإعادة عن الفرض الأول، وإذا لم ينوي الفرضية لم تقع، فعليه أن يصلي من جديد الظهر لأن هذه ما فعلها بنية الفرض. وهذه فائدة قوله كأن يعيد الفرض ينوي نيته، ولا يعارض هذا قوله بعده اعتقد نفليته، لأن المؤلف رحمه الله يرجح أن الفرض هي الأولى ما دامت صحيحة، أن الفرض هي الأولى ما دامت صحيحة، فإذا استبان بطلان الأولى حلت الثانية محلها، وهذا فائدة أنه ينوي الفرض. قال رحمه الله: وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل. وكثرة الجمع استحبت، أي أن المسجد الأكثر جمعا، أن المسجد الأكثر جمعا هو الأكثر فضلا، فإذا وجد مسجدان في أحدهما جماعة أكثر من غيره فالأفضل أن تصلى فيه، فصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الثلاثة أزكى من صلاته مع الرجلين. طيب، قال: وكثرة الجمع استحبت حيث لا بالقرب منه مسجد تعطل، يعني إذا كان هناك مسجد ستتعطل جماعته بذهابك أنت إلى المسجد الأكبر فالأفضل لك أن تصلي في مسجدك، لأن وجودك أساس لإقامة الجماعة فيه، فلا يتعطل المسجد. إما لأنك قدوة للناس فينصرفون معك إلى المسجد الكبير ويتركون هذا المسجد، وتعطيل المساجد مكروه. وإما أن أنت الإمام، فإذا ذهبت صلوا فرادى، فالأفضل لك أن تصلي في مسجد حارتك الذي هو أقل جمعا لإحياء المسجد، ولأن بك تقوم الجماعة فتنال مثل أجرهم. أو فسق الإمام، أي أو كان إمام المسجد الكبير فاسقا، فإذا كان إمام المسجد الكبير فاسقا فالأفضل أن تصلي في المسجد الذي جماعته أقل وإمامه عدل، فالأفضل أن تصلي في المسجد الذي إمامه عدل وإن كانت جماعته أقل. والمراد بالفسق هنا ارتكاب كبيرة أو الإصرار على صغيرة بحيث تغلب طاعاته على معاصيه، وليس المراد أن كل من ارتكب معصية فسق كما يحصل من بعض الناس المتهورين في هذه الأيام، حيث يعني يعتقدون أن كل الناس فساق إلا مجموعة في مسجد أو مسجدين أو ثلاثة في اليمن أو في غيرها هم الذين سلموا من الفسق إن سلموا، هذا غلط. فالشافعي رحمه الله يقول: من سدد وقارب وغلبت طاعاته معاصيه فهو العدل، من سدد وقارب وغلبت طاعاته معاصيه فهو العدل. قال: أو فسق الإمام أو ذو بدعة، يعني أو كان الإمام ذو بدعة، أو كان الإمام ذو بدعة أي مبتدعا، وكذلك المراد المبتدع مبتدع بمعنى الكلمة، ما مبتدع تصانيف مثل ما يحصل بعض طلبة العلم وأشبه الطلبة المتهورين الأنصاف الذين يتعجلون في تبديغ أهل السنة لمجرد أنه اختلف معه في رأي. يا الإمام أحمد فلان قال رجل سوء، قال مبتدع، قال أمر البدعة عظيم، قال مبتدع، قال أمر البدعة عظيم. يعني ما أستطيع أن أقول مبتدع اليوم، من أطرف ما تكون كلمة مبتدع، وبداية يسلك لها بكلمة حزبي، يعني ما يجبش في البداية يقول مبتدع، يقول في البداية إيش؟ حزبي. يفعلها فترة سنة سنة ونصف لما ترسخ في نفسه وفي نفس الناس، ثم يقول بعدها كل حزبي مبتدع، خلاص بدع عباد الله. ليش؟ اختلف فعلا في مسألة، قد يكون الصواب مع المخالف، يكون الصواب مع مخالف مش معه، وهب أن الصواب معه، مسألة اجتهادية، المسائل الاجتهادية لا ينكر فيها عن المخالف أصلا، فضلا عن أن يؤثم، فضلا عن أن يبدع. ثم هب أن هذا القول بدعة، مقطوع بأنه بدعة، فليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. فقد سئلت اللجنة الدائمة عن النووي والباقلاني وابن حجر وجماعة من أهل العلم الذين وافقوا أهل الكلام في بعض مسائل الاعتقاد، أو مبتدعة قالوا لا، هؤلاء من رؤوس أهل السنة، من علماء أهل السنة، نعم مع أنهم وقعوا في بدع صريحة لكنهم معذورون بالتأويل والاجتهاد. فبعض الناس عنده يعني مثل ما قال بعض أهل العلم، قال: نحن ندخل الناس بالحبة إلى السنة، وفلان يخرجهم بالجملة. ذكروا مثلا، قالوا بعض الناس يأتي على دعوة قائمة، يعني دعوة قائمة قد تعب من قبله ودعا وصعد الجبال وجاع وعطش وخاف وأمن وتجرع الويلات في سبيل إقامة الدعوة، ثم يأتي شخص على ثمرة جاهزة على عدد كبير، فيبدأ له تصانيف وطخ بالجملة. ليش؟ يقول لك عادي، لو صفنا لو صفنا الثلث كثير، مثل ما قالوا ولد يأتي وأبوه قد صلح له تجارة وعمر له عماير وصلح، فالشيبة قد تعد مسكين وبنى وخسر عد لما رفح للمقاولين حق المباني، في أشياء عيوب في المباني طلعت لو كان غيرها كان أحسن، الشيبة مع أنه عد وتعب يضرب حساب البلاط ويخسر، وحساب الرنج الأساس والمعجون والمائي والزيتي الصنفرة أنا ضرب حسابكم خسر فيها خلاص. يحتمل العيب هذا من أجله أنه قد خسر، يقول لك نضيعها سداء، الولد جاء ما تعب ولا خسر، كسر هذا عادي يا شيخ، أنا من الله في خير، وهذا عدله، وهذا الباب مش مناسب مش ذوق، غيره ما تعب أصلا. هكذا جد بعض الناس يعني، فلما قال بعضهم عنده إسراف في الرجال، مش أي واحد يعني قال طلع في رأسه فلان مبتدأ. الإمام أحمد يقول أمر البدعة عظيم لكنه رجل سوء، أمر البدعة عظيم لكنه رجل سوء. قد سئل الشيخ ربيع ذات مرة عن تبديع بعض الشخصيات البارزة في السعودية من رؤوس الإخوان، قالوا يا شيخ هل تبدع فلان وفلانا؟ قال هم يتمنون أني أبدعهم ليأخذوها علي نقطة. قالوا يا شيخ طيب هذا يحتج به عليك فلان وفلان، يقول لك لا تبدع فلانا وفلانا. قال قل لا أنا ما طالبته بتبديعهم، أنا طالبته أن يرد على ضلالاتهم، مش ضروري يبدعهم، رد على أخطائهم وليس من الضروري أن تبدعهم. قال أو فسق الإمام أو ذو بدعتي، أي فتكره الصلاة خلفه والأفضل الصلاة في المسجد الأقل جماعة. قال وجمعة يدركها بركعتي، أي وصلاة الجمعة تدرك بركعة، وهذا استطراد. أما غير الجمعة فتدرك بإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني أدركت مع الإمام قبل أن يسلم كبرت للإحرام ولو لم تجلس، يعني أنت لحقت دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، أنت قلت الله أكبر تهيأت للجلوس، الإمام سلم السلام عليكم ورحمة الله، أدركت الجماعة. لكن جماعة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، بمعنى أن تدركه في ركوع الركعة الثانية على الأقل، أن تدركه في ركوع الركعة الثانية على الأقل، فتكون قد أدركت مع الإمام ركعة فتضيف إليها ركعة أخرى، فتضيف إليها ركعة أخرى. اشتراط إدراك الركعة خاص بالجمعة، وإدراك الصلاة كلها بركعة بتكبيرة. نعم تدركه بالسجود ما تحسب لك ركعة، بس يكتب لك أجر الجماعة. نعم يعني يكتب لك أجر الجماعة ولا يكتب لك ركعة. نعم يعني بمعنى لو أن الإمام شخص مسافر لحق مع الإمام المقيم كبر مثل ما شرحنا لكم، كبر الإحرام والإمام سلم، كم يتم المأموم؟ أربع، لأنه أدرك الجماعة مع إمام متم، بخلاف الجمعة ما نقول تتم ركعة لأنك أدركت تكبيرة الإحرام مع الإمام. الجمعة من خصائصها أنها لا تدرك إلا بركعة، على أن الإمام الغزالي من أئمة الشافعية وأظن شيخه إمام الحرمين الجوين أيضا، وعزاه الغزالي لأكثر الأصحاب، أن الإدراكات في جميع الصلوات لا تكون إلا بركعة، أن الإدراكات لا تكون إلا بركعة، هو اختيار ابن تيمية من الحنابلة أيضا، اختيار ابن تيمية من الحنابلة، لكن أكثر العلماء من جميع المذاهب على أنه تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام كما شرحنا لكم قبل. من تأخر عن الجمعة يصلي ظهرا، سيأتي معنا باب الجمعة. قال والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الفضل بماذا نناله؟ قال والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، يعني فضل تكبيرة الإحرام ينال بأن تشتغل بالتكبير أنت بعد تكبير الإمام مباشرة، يعني هو قوله بالاشتغال عقب الإمام ما قال بالتكبير عقب الإمام مباشرة، لأنهم يرون استحباب التلفظ بالنية، فأنت يعني إذا كبر الإمام الإحرام، لو كبر الإمام الإحرام على قوله يعني، فقلت أصلي فرض الظهر الله أكبر، تكون قد أدركت معه تكبيرة الإحرام، تكون أدركت معه تكبيرة الإحرام. وإلا فالأصل أن الإمام يقول الله أكبر ينتهي من الراء، أنت تبدأ بالهمزة فتقول الله أكبر، هذا أصل عقبية وهو إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكن لأنهم يرون استحباب التلفظ بالنية جعلوا لك الاشتغال بهذا، فتقول أصلي فرض الظهر مقتديا الله أكبر، وتكون بهذا قد أدركت فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام. وإذا قلنا بعدم شرعيتها، فالاشتغال بتكبيرة الإحرام مع الإمام هو أن تكبر فورا انتهائه من التكبير، يعني هو ينتهي من راء الله أكبر وأنت تبدأ بالهمزة مباشرة. أما أنك تبدأ بالهمزة قبل أن ينتهي فلا تنعقد صلاتك عند الشافعية. يعني الإمام قال الله أكبر، أنت قلت الله ما قد كمل، يعني هنا ما تصح صلاتك، ما تنعقد عند الشافعية. قال والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام، وعذر تركها، أي عذر ترك الجمعة الجماعة، وعذر ترك الجمعة، وعذر تركها وجمعة، أي عذر تركها وترك جمعة مطر، وعذر تركها وجمعة مطر. وضابط المطر الذي يرخص في ترك الجماعة والجمعة هو المطر الذي يبل الثوب، فإن كان المطر أقل من أن يبل الثوب، يعني ظاهر الثوب الكتف، يعني مثلا إذا كان المطر أقل من أن يبل الثوب أو النعل فلا يرخص في ترك الجمعة والجماعة، لا يرخص في ترك الجمعة والجماعة، إما لكونه قليلا وإما لكون طريقك أنت إلى الجمعة والجماعة مضللة، فهنا لا يرخص لك بسبب المطر أن تترك الجمعة والجماعة لأنك لا تتأذى. والدليل على ترك الجمعة والجماعة للمطر شرعية قول المؤذن فيها في أذانها صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. ووحل، الوحل الدحض، يعني الطين في الطريق، فإذا كان في الطريق طين يبل النعل فهو عذر لحضور الجمعة والجماعة. طبعا كانت نعالهم تتضرر من البلل لأن كانت نعال من جلد مثل الخفاف، فإذا كان البلل الذي يحصل في هذه الأيام مثلا مما يغتفر عادة في تنقل الناس في حوائجهم المعتادة أو اليسيرة فلا يسقط الجمعة والجماعة فيما يظهر، لأن نعال اليوم ذوات قواعد مرتفعة، ذوات قواعد مرتفعة ضرب لها حساب المطر الخفيف. فالدحض الذي يرخص في ترك الجمعة والجماعة هو الدحض الذي يؤذي الناس، الذي يتأذى الناس بالمشي فيه، فإذا كان لا يتأذون بالمشي فيه فلا يرخص. يعني ما تأتي حصل مطر أمس وبقي بعض الماء في الطريق تقول أنا أترك الجمعة، إذا كان هذا في الطريق يؤذي المارة كما يحصل في بعض مدن الجبال كمعبر مثلا فهو يرخص في ترك الجمعة، مرخص في ترك الجمعة، وإن غضب من غضب ممن يعتاد التشديد، هذه رخصة الله. نعم. قال وشدة البرد وحر، قال أذن المؤذن بالفجر في ليلة ذات ريح وبرد وأنا في لحاف امرأتي، فقلت اللهم أجري على لسانه ولا حرج. أذن المؤذن في ليلة ذات ريح وبرد وأنا في لحاف امرأتي، يعني مسترثئ بها، فقلت اللهم ألقي على لسانه ولا حرج، فقال المؤذن بعدما كمل ولا حرج ولا حرج، يعني بمعنى صلوا في رحالكم في ليلة ذات ريح وبرد. تعرفون المدينة النبوية مدينة صحراوية بردها شديد جدا يدخل العظام، قال فقلت اللهم ألقي على لسانه ولا حرج، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ولا حرج، فقال المؤذن ولا حرج، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. ذكروا أن عبد الله بن مبارك أو إبراهيم بن المنكدر، قد نسيتنا القصة، كان في البيت الحرام وكان الناس قد أحيطوا قحطا شديدا، فسمع عبدا أسود ساجد يقول اللهم أسقي الناس اللهم أسقي الناس اللهم أسقي الناس ثلاثا، فما برح من صلاته حتى نزل المطر، فاشتد المطر بالناس. قال فجاء بعد ثلاث في نفس المكان وصلى وقال اللهم ما هكذا أردت اللهم ما هكذا أردت اللهم خفف على الناس، فخف المطر. فتلمسه حتى عرف من صاحبه فاشتراه، فقال له صاحبه عندي من هو أجلد منه وأجمل، قال لا أريد إلا هذا، فباعه. فلما مشى معه قال: يا عبد الله، لما اشتريتني؟ ولا أنفع معك لمنظر ولا عمل. أو معنى ما قال، قال: ما اشتريتك لهذا، ولكن سمعتك تقول كذا وكذا. قال: ما تأذن لي أن أصلي؟ قال: نعم. فصلى فدعا بسجوده، قال: اللهم إنك قد فضحت أمري فاقبضني إليك. فمات. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. من أكثر دعاء الله في الرخاء استجاب الله له في الشدة. من أكثر ذكر الله أجاب الله دعاءه. من صدق الحديث صدقت دعوته وصدقت رؤياه. قال: وعذر تركها وجمعة مطر ووحل وشدة البرد وحر، أي شدة الحر. جاء مزياب، اسمه زياب هنا، الذي يسفي الرمال إلى الوجوه، الرمال الرمل الحار. نعم، جاء ريح حارة أو شدة حر في النهار، يتأذى الشخص بالخروج إلى المسجد، فيرخص له في ترك الجمعة وفي ترك الجماعة. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إن هذا الدين يسر فأوغلوا فيه برفق، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا. قال رحمه الله: ومرض، أي مرض يشق معه حضور الجماعة والجمعة. وعطش وجوع، أي استيقظ من النوم والإمام في الركعة الثانية من الجمعة وهو في عطش شديد، لو تأخر يشرب فاتت الركعة وفاتت الجمعة، ولو ذهب ضامئا لأدرك الجمعة. إيش يفعل هنا؟ يشرب. أنت لا تقول لي ليش الفقهاء يعني إيش العطش يعني إيش يمنع يشرب لا قرص ما ويذهب. قد يكون الماء مثلا يحتاج إلى مشي قليلا أو نحو ذلك، يعني الماء قد يأخذ وقتا يذهب عنه إدراك الركوع في الركعة الثانية من الجمعة، فهذا عذر له أو في الجماعة أيضا. قال: ومرض وعطش وجوع قد ظهرا، أي عطش وجوع قد ظهرا، بحيث يكونان شديدين. أما عطش وجوع خفيفين لا، إلا إذا حضر الطعام. نعم، إذا حضر الطعام وتاقت النفس إليه فهو عذر لترك الجمعة والجماعة. قال: قد ظهر أو غلب الهجوع، أي غلبه النوم، بحيث يعلم أنه لو سار يصلي يصلي وعينه تغلبه، فلا يدري ما يقول، لكن بشرط. قال: مع اتساع وقتها، مع اتساع وقتها. إذا كان وقت الصلاة واسعا فالجوع والهجوع عذر، فإذا كان وقت ضيقا فيجب أن يصلي على كل حال. قال: وعري، عري يعني الرجل عار، إما ليس له ثياب أصلا فلا يستحب للعراه أن يصلوا الجماعة ولا تكره لهم على الصحيح. العراه إذا كانوا ناس عراه ليس لهم ثياب، إما تقطع لهم قطاع الطرق فأخذوا ثيابهم مثلا، أو كانوا في وقت أو بلد عندهم قلة في الثياب، فهل يسن لهم أن يصلوا جماعة؟ الجواب: لا تسن الجماعة لهم ولا تكره، ليس الأفضل لهم أن يصلوا جماعة ولا الأفضل لهم ترك الجماعة، الجماعة وعدمها سواء في حقهم، فإذا صلوا جماعة فليكن إمامهم وسطهم ولا يتقدم عليهم، لأن لو تقدم عليهم انكشفت عورته لهم. طيب، وقد يكون العري المراد به ما دون ذلك، وهو ألا يجد ثيابا تليق بمرؤته، ألا يجد ثيابا تليق بمرؤته. مثلا شخص في بلد وهو شخص من ذوي الهندام، يعني من ذوي الهيئات والمرؤات، لا يخرج عادة إلى المسجد إلا بقميص وعمامة وهندمة، وما عنده إلا بدلة واحدة، صبن القميص بقي معه السروال فقط، سروال يستر ما بين السر والركبة والعمامة، أو بدون عمامة، هل يجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة والجماعة بهذا الوضع؟ لو كان الشخص ممن عادته يذهب السوق يذهب بهذا الشكل يجب عليه ما عندنا إشكال. لكن شخص صاحب هندام لو يموت جوع ما يخرج السوق بهذا الشكل، فلا يجب عليه حضور الجمعة ولا حضور الجماعة. وفي هذا مراعاة الشريعة للمروءات، مراعاة الشريعة للمروءات. وقد تقدم معنا في باب في أبي شجاع مسائل عدة يراعي الشرع فيها المروءات، منها هذا ومنها في الزكاة أن من وجد عملا لا يليق بمروءته يجوز له أن يأخذ من الزكاة، ومنها غير ذلك. قال رحمه الله: وأكل ذي ريح كريه نيو، أي من أعذار ترك الجمعة والجماعة أن يأكل الإنسان لشهوته أو حاجته ثوما أو بصلا أو كراثا، لا يأكله ليترك الجمعة، فإن هذا لا يجوز، إنما ترك أكله لاشتهائه، يعني اشتهى أن يأكل ثوما، خرمة نفسه الثوم مع الصبوح الساعة 10، جاء وقت الجمعة والثوم رائحة الثوم موجودة في فمه الثوم، نقول لا تحضر الجمعة ولا تأثم، بما أنك أكلت لرغبتك فيه أو لحاجتك إليه فلا تأثم، صلي في بيتك ظهرا وليس عليك إثم ترك الجمعة، حتى لو كنت أنت رقم 40، بمعنى أنه بتركك أنت للحضور الجمعة تذهب، ما يجب عليك ولا يجب عليهم هم أيضا، لا يجب عليك لأنك أكلت ذي ريح كريه نيء، ولا يجب عليهم هم أيضا لأنهم لم يفوا 40، فلا تجب عليهم الجمعة ولا يجب عليك. قال: إن لم يزل، أي إن لم يزل الريح الكريه، أما لو أكل الريح الكريه أكل ذا الريح الكريه وزال الريح، إما بمزيل كالقرنفل وهو الزهر الزر، أو بعسل، أو بنوع من أنواع اللبان أو غير ذلك، فإذا زال يجب عليه الحضور. قال: إن لم يزل، أي هذا الريح الكريه، في بيته فليقعد، فليقعد في بيته ويصلي فيه. قال: ولا تصح قدوة بمقتدي، أنا متزاعلنا والإمام، دخلت المسجد فإذا الإمام غريمي، قلت ما أصلي خلف هذا أبدا، أنا صاحبي خياره، خياره من المأمومين، فأنوي الاقتداء بخياره وهو مأموم، أجلس عن يمينه وأنوي الاقتداء به، هل يصح اقتدائي به؟ ما أنا أصلي خلف هذا أبدا، أنا أصلي خلف خياره. إيش رأيك يا ميدان؟ ما يصح. ولا تصح قدوة بمقتدي ولا بمن تلزمه إعادة، شخص فاقد للطهورين، قلنا يصلي لحرمة الوقت ويعيد، فلا يصح أن نقتدي به، لا يقتدي به مثله ولا غيره، ما يصح، لأن صلاة يلزم إعادتها. وهكذا لو أن شخصا فقد الماء ووجد التراب في مكان الغالب فيه وجود الماء، فكذلك نقول صلي لحرمة الوقت في آخر الوقت وعليك الإعادة، فلا يصح أن نقتدي به لأن الصلاة غير مجزئة. فمن شروط صحة الجماعة ألا يعلم المأموم بطلان صلاة الإمام، وألا يعتقد بطلانها، وألا يعتقد وجوب إعادتها عليه كما ذكر ذلك في الياقوت، ولا بمن تلزمه إعادة، ولا بمن قام إلى زيادة، ولا بمن قام إلى زيادة يعلمها المأموم، يعني المأموم يعلم أنه قام إلى خامسة وإن التمس له العذر، فلا يصح الاقتداء به هنا. فلو أن الإمام قام إلى ركعة خامسة فلا يجوز المأمومين متابعته، حتى المسبوق إذا علم أنه قام إلى خامسة فلا يجوز له أن يتابعه، لا يجوز له أن يتابعه، فيخير المأمومون بين أمرين: إما أن ينتظروه يتشهدون حتى يصلي هو ركعته ويلحق ويتشهد ثم يسلم فيسلمون معه، وإما أن ينوا مفارقته فيتشهدون ويسلمون لأنفسهم والمسبوق ينوي مفارقته ويتم لنفسه. أما إذا لم يعلم المأموم أن الإمام زاد ركعة فيصح اقتداؤه به وتحسب له ركعة، وتحسب له ركعة. يعني مثلا أنا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة، في الركعة الثالثة أنا ما أدري، أو في نعم دخلت معه في الركعة الرابعة أنا لا أدري أنها الثالثة أو الرابعة، هو قام أنا قمت معه، هو قام وأنا قمت معه، يعني صليت معه الرابعة قاموا إلى خامسة، أنا صليت معه باعتبارها لي الثانية، باعتبارها لي أنا الثانية. بعدها عرفت كأن تذكر هو بعدما في التشهد تذكر أنها الخامسة فسجد للسهو، أنا أتمت صلاتي زدت ركعتين ثم سلمت وقلت ما سجدت، قال صليت خمسا، خلاص أنا ما في علي شيء لأني لا أعلم أنه زادها، لأني لا أعلم أنه زادها، فإن كنت أعلم أنها زيادة فلا يجوز لي متابعته ولا تحسب لي ركعة. نعم. قال ولا بمن قام إلى زيادة، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الركعة الخامسة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إيش؟ تمام. يعني لو الإمام شرب خمر ومش داري، قال لنا اشربوا خمر الرئيس، مش داري هو قال اشربوا عصير كذا، مش داري انه مسكت، نشرب احنا دارين ما نشرب، نفس الكلام. الإمام قام إلى خامسة، هو مش داري أنت داري أنها خامسة لا تقوم. تمام. قال رحمه الله تعالى والشرط علمه بأفعال الإمام برؤية أو سمع تابع الإمام. إذن من شروط صحة الجماعة أن تعلم بتنقلات الإمام، لأنه لا يمكن أن تقتدي به إلا إذا علمت بتنقلاته، فإن لم تعلم بتنقلاته فلا يمكنك الاقتداء به، وسواء علمت بسماع صوته أو برؤيته أو بسماع المأمومين أو برؤيتهم أو بسماع الميكروفون أو بسماع البث الإذاعي المباشر أو بسماع البث الإذاعي المباشر، كله يجزئ لأنك قمت، لأنك علمت بتنقلات الإمام. قال وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع ولم يحل نهر وطرق وتلاع. يقول الشرط الثاني أن تكون قريبا من الإمام، فإن كنت في المسجد فأي مكان كنت فيه في المسجد أجزأتك صلاتك. يعني لو كان المسجد 1000 متر في 1000 متر، الإمام يصلي في المحراب قبل 1000 متر يعني، وأنت واثنين أو ثلاثة معك صففتم في آخر المسجد بعد 1000 متر من الإمام، ويبلغكم صوت الإمام عبر المكبر أو بث إذاعي فتصح صلاتكم، لكن لا يكتب لكم أجر الجماعة. أيوه. إذا كان المسجد متصلا إلى يختل، إذا المسجد متصل إلى هنا فلك أن تصلي. أيوة أيوة، بكى هناك والمسجد اتصل من مكة إلى هنا. أيوة تمام. لا استعجل قطعه مزقومي، الكلام موجود هنا. قال وليقترب منه بغير المسجد، أما في المسجد قلنا لكم ولو طال المسجد، لو وصل المسجد من مكة إلى المخاء فيصح أن نصلي في المخاء بصلاة الإمام في مكة. تمام. إنا لله وإنا إليه راجعون. قلنا لا تستعجلوا لا تفسق مزقومة، ما زلنا الآن على الكلام في المسجد. المرأة في المسجد بعد 20 كيلو، مسجد طوله 30 كيلو، المرأة بعد 20 كيلو داخل المسجد تصلي بصلاة الإمام، لكن لا يكتب لمن تأخر عن آخر صف أكثر من 3 أذرع، لا يكتب له أجر جماعة. أكثر من 3 أذرع لا يكتب له أجر جماعة. يعني الصف الإمام يصلي في الصف هذا، والصف الثاني بعده مباشرة، والصف الثالث هناك بعد العمود، لا الصف الثالث لا ينال أجر الجماعة لأن أمامهم فراغ أكثر من 3 أذرع. تمام. تصح صلاتهم لكن يكتب لهم أجر فرادى، لا يكتب لهم أجر جماعة. وتصح جمعتهم لكن يكتب لهم أجر فرادى لا أجر جماعة. وهناك فرق بين الصحة والأجر. الذي يأتي الكهان لا تقبل له صلاة كم؟ 40 يوما. هل تصح صلاته ولا ما تصح؟ تصح، لكن لا يجر عليها. وهكذا كل مكروه في الجماعة يبطل ثوابها، كل مكروه في الجماعة يبطل ثواب الجماعة. فلو أن شخصا صلى، لو أناسا صفوا في آخر المسجد والمسجد فاضي، صلاتهم صحيحة، لكن ليس لهم أجر الجماعة، ليس لهم أجر الجماعة. السواري مغتفرة، يعني السواري عذر. لو كان بينك وبين الصف الذي أمامك 4 أذرع باعتبار أن العمود ذراع يجزئ، 5 أذرع باعتبار العمود ذراعين مجزئ أيضا، لأن العمود عذر. لكن بغير عذر ليس لك ذلك. إذا صليت صحت صلاتك وليس لك أجر جماعة، هذا إذا كنت في المسجد. أما إذا كنت في غير المسجد، قال وليقترب منه بغير المسجد، أي إذا صلى اقتدى بالإمام في غير المسجد، المأموم في غير المسجد والإمام في المسجد، أو كلاهما خارج المسجد، أو الإمام خارج المسجد والمأموم في المسجد، المهم أن أحدهما ليس في المسجد أو كلاهما، يشترط شروط: الأول العلم بتنقلات الإمام، الثاني القرب منه خارج المسجد، القرب منه، الثالث ألا يكون هناك حائل يمنع من المرور إلى الإمام أو يمنع من المشاهدة. لا بد أن يمكنك رؤية الإمام أو رؤية بعض الصف أو رؤية بعض المأمومين، والمشي إلى المكان الذي فيه الإمام أو فيه بعض المأمومين الصحيحة اتمامهم. فإذا كان لا يمكنك المشي لوجود جدار حائل، لم تصح اقتداؤك بهم، لأنكم لستم جماعة واحدة في العرف لوجود الحائل. ولو كان الحائل زجاجيا، لأن الحائل الزجاجي يمنع إيش؟ يمنع الاستطراق ولا يمنع الرؤية، يمنع الاستطراق ولا يمنع الرؤية. وهكذا إذا كان يمنع الرؤية ولا يمنع الاستطراق، كأن يكون قماش ستارة كذلك، لا يصح الاقتداء، لأن بينكما حائل يمنع المشاهدة. هذا في غير المسجد. نعم. أما في المسجد حتى لو بينكم جدر، المهم أنك يمكنك الانتقال في أقسام المسجد في خلال المسجد. يعني عندنا مثلا مسجد بنينا منه 50 في 60 مسجد، وصلحنا صرح في الجهة الغربية 60 في 60، تمام، ضاق المسجد بأهله، فزدنا مبنى جديدا متصلا بالصرح الخلفي وطولنا الصرح، فيصير المسجد الثاني تابع للمسجد الأول، فيصح أن نصلي في المسجد الثاني اقتداء بالإمام في المسجد الأول. لماذا؟ لأنه يمكننا الانتقال إلى المسجد الثاني عبر المسجد الأول، وذلك عبر الصرح، لأن الصرح من المسجد. لكن إذا كنا نحتاج إلى دخول المسجد الثاني إلى خروج إلى الشارع، فلا يصح أن يقتدي أهل المسجد الثاني بأهل المسجد الأول. يعني مثلا معنا طريق شارع بين المسجدين، ونخرج من المسجد هذا إلى الشارع وندخل المسجد الثاني، فلا يصح لأهل المسجد الثاني أن يصلوا بصلاة الإمام في المسجد الأول. ليش؟ لأنه ليس تابعا له، ليس تابعا له. أما إذا كان تابعا له فيصح إن حالت جدر وأبواب مغلقة. قال وليقترب منه بغير المسجد ودون حائل إذا لم يزد على 300 من الذراع. يعني 300 ذراع هذه تقريبا ليس عليها دليل نصي، إنما أخذوها من العرف كما تقدم معنا في التيمم حد الغوث. قالوا إن العرف يعد المتفرقين بهذا القدر جماعة واحدة. إنما ننزل مثلا عندنا حافلة نقل جماعي، عندنا حافلة نقل جماعي وقفت من الحافلة في مكان يعني غيضة من الأشجار، ليس فيها مساكن ولا بيوت، مكان خالي فيه أشجار وظلال وفيه ماء وفيه غير ذلك، فنزلنا من الحافلة فتفرقنا، أنا ذهبت هنا بعائلتي وهذا هنا بعائلته وهذا مع صديقه وهذا ذهب هناك بجواله أنثر، فكان أبعاد ما بيننا 300 ذراع. لو جاء شخص ماشي في الطريق ورآنا متفرقين بهذا الشكل، هل يعدنا جماعة واحدة أو يعدنا جماعات متفرقة؟ يعدنا جماعة واحدة، يعني يدور في خلده أننا أناس أصحاب مركب واحد نزلنا هنا، بخلاف ما إذا كان البعد كثيرا مثلا كيلو متر بين 5 و5، ما يدور في خلد أحد أنهم جماعة واحدة. وما لم يحدد في الشرع يحدد بإيش؟ بالعرف. فالعرف يقضي بأن من كان بينهم 300 ذراع يعني 140 متر تقريبا، من كان بينهم 300 ذراع أنهم جماعة واحدة. فإن كان العرف يقتضي أكثر من ذلك اتبع العرف، أو أقل من ذلك اتبع العرف. فالشافعي رحمه الله إنما ذكر 300 ذراع لأنه قدر العرف كذلك. فلهذا جد الحنابلة يقولون وإن زاد على 300 ذراع، لأنهم نظروا العرف دون تحديد الشافعي. أحمد ما حدد، الشافعي حدد العرف بحسب تخيله، يعني تخيل العرف هكذا بحسب عادة بلده، والأمر ليس ملتزما. يعني قال ولم يحل نهر وطرق وتلاع. يقول لا يعد حائلا النهر، فلو بيني وبين الإمام نهر عرضه 100 متر النهر، الإمام يصلي مع الجماعة في قبلة في ضفة النهر القبلية مثلا، وأنا في الضفة الجنوبية، أنا أصلي جئت أنا وجماعة نحتاج قارب أو نسبح حتى نصل إلى الإمام، والإمام قد كبر لصلاة الجمعة، إيش نفعل؟ نصف على الشط المقابل ونصلي بصلاة الإمام ما دمنا نعلم بانتقالات الإمام. فلا يعد النهر حائلا، ولم يحل نهر يعني لا يعد حائلا، وطرق عندنا خط زفلت، المصلى على شمال الخط ونحن على جنوب الخط نصلي، والشروط متوفرة، نعلم بانتقالات الإمام قريب من 300 ذراع فأقل، وما فيش حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، فصح يصح اقتداؤنا. وإن وجد شارع مطروق، شارع 60، شارع 100 مثلا، صلي عادي. هذا يحتاج إليه مثلا في صلوات الاستسقاء الجامعة، في صلاة العيد، في الجبانة إذا امتلأت، في بعض الأحوال يعني الخط الناس يريدون يمشون منه، خلاص يمشون عادي، نخلي الشارع شغال ونصلي بصلاة الإمام خلف الخط، حتى يمكن نحتاط ونمد مكرفون للناس من قبل الصلاة، لأن الشارع لا يعد حائلا. ولا فرق على الصحيح عند النووي وجماعة لو كانت المسافة هذه عن يمين أو شمال، يعني لو كان الشارع على القبلة والمصلي المصلى على يمين الشارع ونحن الجزء الثاني من المصلى على يسار الشارع، والشروط هذه موجودة، يصح أن نصلي بشرط أن لا نتقدم على الإمام، لو تقدمنا على الإمام لم يصح. قال ولم يحل نهر وطلق وتلاع. التلاع جمع تلعة، وهي الكوم من الرمل، يعني مثلا أنا أما بيني وبين الجماعة رمل، بس من وجهي أراهم، أرى رؤوسهم، ما يمنع هذا، عادي أصلي ولا يعد هذا حائلا. قال يؤم عبد أحرارا وصبي كبارا. يؤم عبد وصبي يعقل، يعني يصح أن يكون الصبي إماما لبالغين والعبد إماما لأحرار، لكنه خلاف الأولى. وفاسق لكن سواهم أفضل، يصح أن يكون الفاسق إماما لكن غيره أفضل. فيكره أن يكون الإمام فاسقا، يكره لأهل القرية أن يجعلوا إماما فاسقا. وإذا كان هناك إمام فاسق في هذا المسجد فصلي في مسجد آخر أفضل لك. لكن إن تعين هذا الإمام، ما معنى له؟ أبوه الذي بنى المسجد وهو وارث المسجد، فهنا نصلي خلفه ولا كراهة علينا، ما عندنا إلا هو، لا سيما في الجمعة. قال رحمه الله تعالى يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل. لا امرأة بذكر، أي لا تؤم امرأة بذكر. عندنا امرأة ما شاء الله تحفظ القرآن الكريم وأخذ القراءات السبع، تمام، وعيالها طلعوا لهم عمال بناشر طالبين الله المهم، قاموا روحوا رمضوا عند أمهم في البلاد، يشتوا يصلوا التراويح أو لا بيتهم، بس أبوهم صلح لهم بيت بعيد، قالوا ما خلاص أنت معيش القراءات العشر، صلي بنا، ها صلي بهم مرة بحفص ومرة بورش ومرة بنافع ومرة بقالون ومرة بحمزة ومرة بخلف السابع ومرة بخلف العاشر ومرة بجعفر، يصلح ها؟ عند الحنابلة يصلح في النفل دون الفرض، يعني في التراويح يصلح، عند الحنابلة يصلح أن الأم هذه تصلي بهم، استووا استووا يا عيالي الله يصلحكم، تمام، الله أكبر تقرأ بهم، تمام. فيصح أن تأم المرأة في النفل المحارم عند الحنابلة، أما الجمهور فلا، فلا يجوزون، لا يجوزون إمامة المرأة لا في الفرض ولا في النفل. أنت تصلي يصلي معك بعدك يصح، لكن هي تكون إمام لا. نعم. قال لامرأة بذكر ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل، يعني عندنا شخص يخل بحرف من الفاتحة بعذر أو بغير عذر، إن كان بغير عذر فصلاته باطلة هو أصلا، وإن كان لعذر فصلاته هو صحيحة، لكن لا يصح أن أصلي أنا خلفه وأنا مكتمل، يعني هو يقرأ اهدنا الصراط المستقيم هكذا لسانه، الله يفتح عليه، لكن ما أصلي أنا خلفه وأنا أقرأ اهدنا الصراط المستقيم، ويقرأ الحمد لله رب العالمين الحمد، حاول فهمه ما رضي يفهم، معذور خلاص ما قدر، لكن ما يصلي بالناس، يكون مأموما ما يكون إماما. ولا المخل بالحرف من فاتحة بالمكتمل. قال وإن تأخر عنه أو وإن تأخر عنه أو تقدم بركني الفعلين ثم علم وأربع تمت من الطوال للعذر، والأقوال كالأفعال كشكه والبطء في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان. طيب، يقول إن تأخر عن الإمام بركنين أو تقدم عنه بركنين لغير عذر بطلت صلاته، لكن الفرق أن من تقدم بركنين متعاقبين بطلت صلاته، ومن تأخر بركنين متعاقبين لم تبطل إلا أن يكونا تامين. والفرق بينهما المأموم ركع قبل الإمام، الإمام ركع بعده، ثم رفع المأموم قبل الإمام والإمام رفع بعده، بطلت صلاة المأموم لأنه سبقه بركنين متعاقبين، سبقه بركنين متعاقبين، لو سبقه بركن واحد لا لم تبطل، لو سبقه بركن واحد لم تبطل سجد قبل. هذا قول الشافعية والجمهور على البطلان، الجمهور على البطلان إذا تعمد السبق ولو إلى ركن واحد تبطل صلاته عند الجمهور، بس الشافعية سهلوا في هذا شوية، لأن عند الشافعية ارتباط الإمام بالمأموم أضعف منه عند الجمهور، لهذا كما تقدم معنا أنه إذا اختلفت نية الإمام والمأموم فعند الشافعية صلاته صحيحة وعند الجمهور صلاته باطلة. طيب، التأخر لا تبطل صلاته إلا إذا تأخر عنه بركنين تامين، يعني الإمام ركع ورفع وهو ركع، والإمام هوى للسجود وهو رفع، لا تبطل صلاته ولو عمدا عند الشافعية. لكن لو الإمام ركع ورفع وهوى للسجود وصاحبنا عاد ركع تبطل صلاته، لأنه تأخر عنه بركنين تامين، يعني بشروع الإمام في الهوي للسجود تم له ركنان الركوع والاعتدال، تم له ركنان الركوع والاعتدال، مفهوم؟ نعم. فتبطل صلاة المتخلف عن الإمام بركنين، المتخلف عن الإمام بركنين تامين، بخلاف السبق لا يشترط أن يكون تامين، يكفي أنه ركن بعد ركن تبطل صلاته، تبطل صلاته، يعني لو أن الإمام المأموم ركع قبل الإمام ورفع رأسه والإمام ركع هوى للسجود والإمام رفع، بطل الصلاة المأموم لفحش المخالفة بالسبق عن التخلف. الجمهور أن من تخلف بركن عمدا بطلت صلاته، لكن ينبغي أن ننظر في أمر وهو أن المتخلف بركن عمدا على قسمين، الأول أن يكون قاصدا التخلف، فقول الجمهور قريب هنا، يعني هو تأخر عمدا، يعني أنا أريد أن أبقى واقفا حتى يرفع رأسه ويرجع أركع نقول تبطل صلاته لفحش المخالفة، لكن هو يريد يكمل سورة، الإمام ركع وأنا قد وصلت مثلا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فقلت أكمل عما وأركع، أنا أقرأ قبل أن أنتهي من إكمالها رفع الإمام. هنا فيما يظهر قول الشافعي أقوى، لا يبطل صلاة المأموم هنا، لا تبطل صلاة المأموم هنا، إنه لم يقصد المخالفة أصلا، إنما قصد إكمال السورة ورجاء أن يدرك الإمام راكعا، والله أعلم. يعني قول الجمهور في السبق والتخلف العمد أقوى من قول الشافعية، لأنه بعيد جدا يعني أن تبقى له حكم الارتباط وهو مسابق للإمام عمدا قصدا، متأخر على الإمام قصدا، والله أعلم، والأمر فيه واسع إن شاء الله. قال وأربع تمت من الطوال للعذر، الأركان الطويلة والأركان القصيرة، تقدم معنا أن الأركان القصيرة هي إيش؟ الاعتدال والجلوس والسجدتين، هذه الأركان القصيرة، وما سواها أركان طويلة. يقول لو تأخرت عن الإمام لعذر أربعة أركان طويلة فلا يضر، لو تأخرت عن الإمام أربعة أركان طويلة فلا يضر، بل أتم صلاتك على نظمها والحق الإمام. مثال ذلك، مثلا أنا نسيت قراءة الفاتحة، ما ذكرتها إلا وقد ركع الإمام، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الإمام يصلي بأقل ممكن بأقل واجب، ركع واعتدل تمام وسجد وجلس بين السجدتين وسجد، بكم سبقني أركان طويلة الآن؟ ها؟ ثلاثة، بالركوع والسجود والسجود، أما الاعتدال وجلس بين السجدتين إيش تكون؟ أركان قصيرة تمام. قام الإمام إلى الركعة الثانية، هذا الركن الرابع ما قد تم، الركن الطويل الرابع ما قد تم وهو الفاتحة، فأنا أركع، ما دام أنه ما قد أتم الفاتحة أنا أركع وأعتدل وأسجد وأجلس في السجدتين وأسجد وألحقه في الركعة الثانية، وألحقه في الركعة الثانية لأني معذور، لأني معذور. فإن أكمل الإمام الفاتحة في الركعة الثانية وأنا لازلت في فاتحة الركعة الأولى فهنا أدخل يعني أتابعه في الركعة الثانية، أتابعه في الركعة الثانية وبعد السلام أقوم آتي بركعة، ما أستمع على نظم صلاتي، بل ألحق الإمام فيما هو فيه هو، إذا تمت الأربعة الطوال فألحق الإمام فيما هو فيه هو وتلغى ركعة، خلاص أنا ما عاد فعلتها أصلا، ما عاد صليتها، بس أنا معذور لا تبطل صلاتي. قالوا أربع تمت من الطوال للعذر والأقوال من الأركان، وهي الفاتحة مثلا كالأفعال والتشهد. إيش العذر هذا؟ قال كشكه، شككت هل قرأت الفاتحة أم لا، والبطء في أم القرآن، لساني بطيء ولسانه سريع، وزحم وضع جبهة ونسيان، يعني أنا أريد أن أسجد ما استطعت أن أسجد، زحمة، هذا من الأعذار. كمل كمل كمل واركع عادي ولو قام، كمل واركع وارجع قم، يعني إذا الإمام أسرع، إذا لحقت الإمام أنت من البداية، أما إذا لحقت الإمام أنت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم، الإمام ركع عند ما كملت الفاتحة اركع معه، لكن أنت لحقته من قبل كبر الإحرام وأنت كبرت معه، هو قال آمين الضالين قلت آمين، قلت معها آمين. بدأت بسم الله الرحمن الرحيم، هو قرأ إنا أعطيناك الكوثر وركع، تمام. أنت كمل الفاتحة هنا، كمل الفاتحة والحقه. ما لم يكمل فاتحة الركعة الثانية هو، لأنه هذا هي المسألة حقنا الآن. فإذا كمل فاتحة الركعة الثانية أو كمل التشهد الأخير فالحقه وقم أتي بركعة. بعد أن نلتقي إن شاء الله حدثنا. قال: كشكه والبطء في أم القرآن وزحم وضع جبهة ونسيان، ونية المأموم أولا تجب، أي نية المأموم الاقتداء شرط لصحة الجماعة، شرط لصحة الجماعة في كل الصلوات. وللإمام غير جمعة ندب، أما الإمام فلا يجب أن ينوي الجماعة إلا في الجمعة، لأنه لو لم ينوي الجماعة في الجمعة لم تصح جمعته. لكن يستحب له في غير الجمعة أن ينوي الإمامة خلاف الحنابلة الذين أوجبوا عليه نية الإمامة. قال رحمه الله: باب صلاة المسافر. رخص قصر أربع فرض أداء أو فائت في سفر. إذن القصر يجوز في الصلاة الرباعية فقط، فلا يجوز قصر المغرب ولا قصر الفجر، تمام، وهذا بالإجماع. فرض يعني لا تقصر النوافل، راتبة الظهر القبلية أربع لا تقصر لركعتين، لأنها صلاة غير واجبة لكن تصلي ركعتين دائما. راتبة الظهر بعدية أنت تصلي الليل مثلا 11 ركعة، لا تقول خلاص أنا أقسمها نصفين أقصرها أصليها سبع. رخص قصر أربع فرض أداء، يعني إذا كنت مؤديا لها في السفر وإن دخل وقتها في الحضر. كيف هذا أمين؟ كيف الكلام هذا؟ إذا كنت مؤديا لها في السفر وإن دخل وقتها في الحضر. أذن الظهر وأنت هنا مسافر إلى عدن في قريتك، جيت تسافر عدن، تحركت بدون قبل ما تصلي وقد أذن وأنت هنا، قلت تصلي في واحدة في مسجد جديد هناك على المحطة، تمام، مشيت نزلت هناك في واحدة صليت، هل لك أن تقصر وتجمع؟ نعم. هل منك أديتها أين؟ في السفر، وإن دخل وقتها في الحضر، خلافا لأحمد في إحدى الروايتين عنه الذي قال إذا دخل الوقت في الحضر فيجب أن تصلى أربعا اعتبارا بما دخلت فيه. لكن قول الجمهور أقرب إلى القواعد كما تقدم معنا، أن من أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر، لأن العبرة بالتلبس بفعل العبادة، وهنا تلبس بالعبادة مسافرا. قال: أو فائت في سفر، أي أو فاتت في سفر وقضيتها في سفر. يعني أنا كنت مسافرا للحج في العام الماضي مثلا، فقلت أصلي الظهر والعصر جمع تقديم في رأس العارة، وصلت هناك وما وجدنا ماء مثلا في المسجد، أو كانت الدنيا زيب ريح شديدة، فآثرنا البقاء داخل السيارة وانطلقنا ونسينا الصلاة. السنة الثانية وأنا رايح حج تذكرت الموقف هذا، الآن أريد أن أقضي الظهر والعصر حق السنة الماضية، أريد أن أقضيها هنا اليوم، هل أقصرها أم أجمعها؟ أقصرها، لأنها فاتتني في سفر وقضيتها في سفر. أما لو فاتتني في سفر وقضيتها في حضر فأتم، فاتتني في حضر وقضيتها في سفر أتم. لا، إذا اجتمع حضر وسفر غلب الحضر، فإذا تمحض السفر ترخصنا. فالتي أديناها في السفر تمحض فيها السفر، والتي فاتت في السفر وقضيت في السفر تمحض فيها السفر، بخلاف التي فاتت الحضر وقضيت في السفر، لأن قد مر بها جانب حضر. وهكذا قال: رخص قصر أربع فرض أدى أو فائت في سفر إن قصد 16 فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى آبا. نعم، يقول شرطه في السفر أن يكون سفرا مباحا، قال في السفر المباح، فالسفر المحرم لا يجوز الترخص فيه، لأن السفر المحرم كلا سفر، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأن الرخص للسفر إنما هي لإعانة المكلف، والعاصي بسفره ليس أهلا لأن يعان، بخلاف العاصي في سفره يسافر للتجارة المباحة لكنه عصى الله في السفر، هذا يترخص، إنما الكلام على العاصي بنفس السفر. الشرط الثاني أن يكون السفر لغرض صحيح، فلا يكون السفر لغرض غير صحيح، فمن سافر ليترخص فلا يجوز له أن يترخص. من سافر ليشجع كرة القدم في مونديال 2022 في قطر، هل له أن يقصر ويجمع ويفطر؟ لا، مع أنه مسافة طويلة، ولو حتى سافر برا عبر الربع الخالي لا يجوز له يترخص، لأنه سفر لا لغرض صحيح. تمام. الشرط الثالث أن يقصد 16 فرسخا، أي 4 برد، وهذا على الأقل عند عامة العلماء، على الأقل عند عامة العلماء أن يكون 4 برد، لأن الحنفية اشترطوا أن يكون أكثر من ذلك، أن يكون 6 برد، يعني نحو 130 كيلو عند الحنفية، وعند الجمهور نحو 85 كيلو، فلا بد أن تكون مسافة طويلة، فلو كانت قصيرة لا يجوز له الترخص بالرخص الكبرى التي هي المسح 3 أيام بلياليها والقصر والفطر والجمع، خلافا لأحمد، أحمد يقول بالجمع في السفر القصير. طيب، لأنه يجوز الجمع في الحضر لأعذار الإمام أحمد رحمه الله. قال 16 فرسخا ذهابا، يعني لابد أن يكون 16 فرسخا هذه هي مسافة الذهاب وحده، ما تقول يعني 8 فراسخ ذهابا و8 فراسخ إيابا هي 16 فرسخا، لا، نعم، لابد أن تكون 16 فرسخا هذه 85 كيلو أن تكون من آخر البلد الذي أنت فيه إلى بداية البلد الذي أنت ذاهب إليه. طيب، قال في السفر المباح حتى آبى، يعني يقصر حتى يرجع، يقصر حتى يرجع ما لم يعزم إقامة مؤثرة. كيف الإقامة المؤثرة؟ هي أن ينوي إقامة 4 أيام صحاح. الإقامة المؤثرة أن ينوي إقامة 4 أيام صحاح، وهذا أيضا عند الجمهور وعند الحنفية 15 يوما، وشد قوم فقالوا يقصر حتى يستوطن، وهذا خطأ بعيد جدا، ليس له مستند من الشرع ولا من النظر، بل الأصل أن القصر إنما يباح للضارب في الأرض، لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمن ليس ضاربا في الأرض فلا يجوز له أن يقصر إلا فيما دل عليه الدليل، وقد دل الدليل على القصر 4 أيام التي قصرها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فمن ادعى جواز القصر أطول من ذلك فعليه الدليل، لا يقال إن الدليل على من منع الزيادة، لأن الأصل أن القصر ليس إلا للضارب في الأرض، ولأنه لا يسمى مسافر إلا من كان ضاربا في الأرض، فمن كان ماكثا فلا يسمى مسافرا، فلا يسمى مسافرا، فمن سماه مسافرا أو ادعى أنه يجوز له الترخص فعليه الدليل، وقد جاءنا الدليل في الماكث العازم على الإقامة إلى 3 أيام صحاح على الأكثر، فمن ادعى جواز الزيادة على ذلك فعليه الدليل، والمتردد جاء عنه الذي قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 يوما، لكن المتردد المنتظر قضاء الحاجة يسمى مسافرا عرفا، فلهذا أكثر الفقهاء على أن المتردد يقصر وإن طال تردده، بخلاف الشافعية والظاهرية فإنهم قصروا على الوارد، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه 18 يوما، مذهب الشافعية أحوط، ومذهب الجمهور في المتردد قوي، أما في غير متردد فقول غير الجمهور شاذ، وإن وجدت آثار عن بعض الصحابة فيها ما يوهم الجواز، لكن على كل حال هو منتظر قضاء حاجة لولاه ما بقي، لولا هي ما بقي. وإن قلنا مثلا إنه يعلم رضي الله عنه مثل بعض الصحابة أقام 4 أشهر ينتظر الثلج، فالجمهور أجابوا بأن انتظار الثلج هذا لا ندري متى يذهب، فقد تأتي مثلا رياح حامية أو يأتي أمطار تذيب الثلج فيمشي بيومه، وقد لا تأتي، فلهذا هو لا يدري كم يبقى. وبعضهم قال هذا مستبعد، سلمنا الاستبعاد، لكن هناك ما يمنعه من الرجوع، وليس له غرض في البقاء، ليس إلا منتظرا زوال المانع، فكيف تلحق به من ليس له مانع يمنعه، بل هو باق بقاء رغبة، بل هو باق بقاء رغبة. ثم يعني لو كان في دليل وقال به جماعة معتبرة من السلف صريحا فلا مانع أن نقول به، لكن ليس فيه دليل أصلا، بل الدليل إنما ورد في الضارب في الأرض، وإنما ألحق هذا بغير دليل، إنما ألحق نظرا، فالنظر غير مستقيم. أضف إلى ذلك أن ترك الأئمة 4 والظاهرية لظواهر هذه الآثار دليل على أن ظاهرها غير منضبط، إما لأنه لا ضابط له محدد، أو لأن إطلاق القول به يفضي إلى محاذير ليس لها مستند يقوي قلوبنا إلى الأخذ بها. وإن كان بعض الناس قد يتشجع أحيانا ويقمر على القول، لكن هذا ليس في حد ذاته كافٍ. صحيح إذا ثبتت القاعدة على أساس صحيح فمقتضى العدل في العلم أنك تضطرد بقاعدتك، أما إذا لم يكن كذلك فلا. قال: وشرطه النية في الإحرام وترك ما خالف في الدوام، يعني شرطه أن ينوي القصر عند تكبيرة الإحرام. إذن يقول أصلي، يقول في قلبه أصلي فرض الظهر 2 ركعات، فإن كان مأموما فليزد يصلي فرض الظهر 2 مقتديا، يعني يستشعر هذا في قلبه. قال: وترك ما خالف في الدوام، أي أن يترك ما ينافي القصر إلى آخر صلاته، أن يترك ما ينافي القصر إلى آخر صلاته. ومن ذلك أن ينوي الإتمام، فلو نوى الإتمام حال الصلاة وجب عليه أن يتم، ومن ذلك أن يأتم بمتم، أن يكون إمامه متما فلا يجوز أن يقصر. قال: وجاز أن يجمع بين العصرين، ما هما العصر؟ العصران الظهر والعصر. وجاز أن يجمع بين العصرين في وقت إحداثين كالعشاءين، كما يجوز الجمع للمقيم لمطر لكن مع التقديم. السفر يجوز الجمع تقديما وتأخيرا، والمطر تقديم. قال: إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية، شرط الجمع بالمطر أن يكون عند ابتداء البادية، أن يأتي المطر عند ابتداء الصلاة الأولى مع بدايتها مع تكبيرة الإحرام، وختمها أي عند السلام منها، نعم، وفي ابتداء الثانية أي ابتداء الصلاة الثانية، وبينهما أيضا. ويشترط في جمع التقديم في السفر والمطر والمرض شروط: الأول أن ينوي جمع التقديم قبل أن يسلم من الصلاة الأولى، الثاني أن يوالي بين الصلاتين، أن يوالي بين الصلاتين، الثالث أن يرتب بينهما بأن يبدأ بالظهر ثم العصر بالمغرب ثم العشاء، فلو عكس لم يصح، لم تصح الصلاة المقدمة، لو صلى العصر ثم الظهر في وقت الظهر لم تصح العصر. فيشترط إذن النية والموالاة والترتيب. لابد أن ينوي في المطر من تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، وفي السلام عند السلام منها يكون مستحضرا لذلك، وعندما يكبر للإحرام من الصلاة الثانية، فلو جف المطر بعد ذلك خلاص لم يضر. قال: إن أمطرت عند ابتداء البادية وختمها وفي ابتداء الثانية لمن يصلي مع جماعة، يعني من يصلي فرادى لا يجوز له الجمع للمطر. قال: إذا جاء من بعيد، طيب إذا كان داخل المسجد يصلي جماعة هل لهم أن يجمعوا؟ الجواب: ليس لهم أن يجمعوا، حتى لو جمع أهل الحارة الطلاب ليس لهم أن يجمعوا الساكنين في المسجد، لأن الجمع إنما لمشقة المطر ولا مشقة عليكم أنتم داخل. قال: لمن يصلي مع جماعة إذا جاء من بعيد مسجدا نال الأذى، يعني إذا كان لو مشى إلى المسجد تأذى بالمطر، فإذا كان لا يتأذى بالمطر فلا يجوز له الجمع، يأتي بعدين صلي معنا. وشرطه النية في الأولى كما تقدم، وما رتب يعني والترتيب، والولاء أي والموالاة، وإن تيمم أي وإن تيمم بينهما فلا يضر التيمم، لا يعد فاصلا. فمن صلى الظهر متيمما وأراد يجمع معها العصر فيجوز، لكن يجب أن يتيمم للعصر مرة ثانية. قال: والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور في مرض قول جلي وقوي، اختاره حمد ويحيى النووي. والجمع بالتقديم والتأخير بحسب الأرفق للمعذور في مرض قول جلي وقوي، اختاره حمد، هذا حمد هو الخطابي الإمام الخطابي الشافعي رحمه الله، ويحيى النووي أيضا اختاره النووي وفاقا لمذهب الإمام أحمد. الجمع بالتقديم والتأخير اختاره الخطابي والنووي وجماعة من الشافعية وفاقا لمذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، حملوا عليه حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبعا جميعا وثمانيا جميعا. وهذا الحمل فيما يظهر والله أعلم لا يصح، لكن لو قيل به فشرطه ألا يندفع أذى المريض بالجمع الصوري، يعني يقول لك مريض أنا لا أقدر أن أتوضأ في كل صلاة ولا أبقى على وضوء، كيف أفعل؟ يأتي واحد يقول له جماعة تقديم أو تأخير، مقطف نهب له سؤال قبلها، لو أخرت الظهر إلى آخر وقت الساعة 3 وصليتها وانتظرت 5 دقائق أذن العصر وصليتها يمكن؟ قال ممكن. نقول خلاص فعل هكذا، ولا يجوز أن تقدم ولا أن تؤخر، لقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة: فإن قويتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسلين لهما غسلا واحدا فافعلي. قال إيش؟ أخر الظهر وعجل العصر، فهو إذن جمع صوري، يعني صورة صورة الجمع وحقيقة كل صلاة في وقتها. ما الداعي لأن نخرج الصلاة عن وقتها ونحن يمكننا أن ندفع الضرورة بالصلاة في وقتها؟ إذا كان يمكننا أن نوضئ مريضنا ونطهره في آخر وقت الظهر فيصلي بطهوره هذا الظهر والعصر، ما الذي يحملنا على أن نقدم له العصر مع الظهر في أول وقت الظهر، أو نؤخر له الظهر مع العصر في آخر وقت العصر؟ لا داعي لذلك، لا داعي لذلك والله أعلم. يسد 30 بعدك. سبحانك اللهم.